ثم قال المؤلف: وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى بألا يعبد إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هو معنى لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات. لا تعبدوا إلا إياه، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله. وقال قضى يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أن تعبده وحده دون ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. والتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات، أما النفي المحض فلا يكون توحيدا، بل يكون شركا. وكذلك الإثبات بدون النفي لا يكون توحيدا، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. وهذه الآية الكريمة فيها قضى ربك لا تعبد إلا إياه، فيها أوامر ووصايا ابتدأها بالتوحيد، بالأمر بالتوحيد، وهو حق الله سبحانه وتعالى، لأنه أعظم الحقوق.